كان مما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد ثناء الجنة والنار. يعني هذا التكذيب الذي يوقع في الكفر حتى يكون موقعا لصاحبه في الكفر، المقصود به أن يكون كذب ما جاء في القرآن الكريم أو جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت. وكان يعني هذا الذي هو كذبه مما علم من الدين بالضرورة، يعني اشتهر بين المسلمين الحكم فيه. أما إذا كان جاء شيء في القرآن الكريم وهذا الشخص لا يعرف أنه ورد في القرآن وكان لم يشتهر حكمه بين المسلمين، فهو أنكره عن جهله ليس عن عناد بالقرآن، لا يعرف. كذلك لو ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو ما عرف أن هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر لا على وجه العناد، ولم يكن هذا مما علم من الدين بالضرورة. كثير من أمور الدين ما اشتهرت بين المسلمين عوامهم وعلمائهم، المعلوم من الدين بالضرورة يعني اشتهر حكمه بين علماء المسلمين وعامة المسلمين بحيث صار ظاهر الحكم، لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى تفكير للتوصل إلى حكمه. هذا معنى معلوم من الدين بالضرورة. حتى هذا المعلوم من الدين بالضرورة ينظر فيه إلى حال الشخص، يعني إذا كان هذا الشخص الذي أنكر هذا الأمر ما سمع بهذا الحكم، هو معلوم من الدين بالضرورة لكن هو ما سمع به، يعني ما وصله الخبر لكونه مثلا أسلم من قريب أو لكونه مثلا ليس أسلم من قريب لكن لا يجالس العلماء، لا يخالط أهل العلم فلا يسمع الأحكام. هذا أيضا إن أنكر معلومة من الدين بالضرورة لكن بسبب إسلامه من قريب لا يعرف الحكم، أو بسبب أنه ما خالط العلماء ما جالس العلماء لا يعرف الحكم، فهذا أيضا لا يكفر. مثال ذلك اليوم أهل لبنان الذين نشأوا من أبوين مسلمين، يعني نشأوا على الإسلام من صغارهم، هذا الواحد منهم لا يقال عنه قريب عهد من الإسلام، لا هو على الإسلام، نشأ على الإسلام من قبل البلوغ وبقي بلغ وهو على الإسلام، هذا لا يسمى قريب عهد من الإسلام. هذا الذي نشأ هنا في لبنان لكن ما جالس أهل العلم، ما خالط أهل العلم، ما حضر مجالس العلم، يقول في الغالب ما سمع أن المرأة إذا صافح الأجنبي وهو لا يريد الشهوة وهي لا تريد الشهوة، يعني لا يريدان الاستمتاع بالمس، ما سمع أن هذا حرام، فمثل هذا الشخص اللي هو ليس قريب عهد الإسلام. وهذا الأمر اللي هو تحريم مصافحة المرأة الأجنبية هذا متفق على تحريمه، يعني لا يوجد عالم لا يوجد إمام قال إنه يجوز لو كان بلا شهوة. كل العلماء قالوا حرام، مصافحة الأجنبية حرام، لأن الحديث ثبت بتحريم ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. معناه أغلب الناس هذه الأمور التي سأذكرها التي يعني سيذكرها الرسول في الحديث أغلب الناس يقعون في هذه الأشياء. فقال عليه الصلاة والسلام وزنا العين النظر، يعني معناه أكثر الناس يقعون في زنا العين، يعني في النظر المحرم، هذا يسمى زنا العين، ليس زنا حقيقيا، إنما هو مقدمات الزنا. الرسول سماه زنا، معناه مقدمة للزنا، هذا معناه. وقال عليه الصلاة والسلام كل عين زانية، كل عين زانية، معناه أغلب العيون تنظر هذا النظر المحرم في الرجال هذا وفي النساء هذا موجود. لما قال الرسول كل عين زانية، يعني عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد أحد بالمرة يتجنب هذا، لا، ليس معناه الرسول لا ينظر النظر المحرم صلى الله عليه وسلم. كل عين زانية معناه أغلب العيون تقع في هذه المعصية. كل في لغة العرب تأتي لمعنى الشمول وتأتي لمعنى البعض، يقال كل بمعنى البعض، وإن جاء اللفظ كل كما في قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي سلطها الله تعالى على بعض الكفار، هذه الريح دمرت بيوتهم، دمرت بيوت الكفار، دمرت الأشجار، أسقطت الأشجار، لكن هل دمرت هذه الريح الجبال؟ لا، ما دمرت الجبال. الله تعالى قال تدمر كل شيء، ما معنى تدمر كل شيء؟ تدمر معظم الأشياء، معظم الأشياء التي مرت بها هذه الريح دمرتها، هذا معناه. ولما قال الرسول كل عين زانية معناه أغلب العيون تنظر. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم زنا العين النظر معناه النظر المحرم، نظر الرجل إلى من لا تحل له، النظر المحرم هذا مقدمة للزنا، فسماه الرسول كما قال في الحديث وزنا العين النظر. قال عليه الصلاة والسلام وزنا اليد البطش، وفي رواية وزنا اليد اللمس. البطش معناه العمل باليد، في لغة العرب يقال بطشت بيدي أي عملت بها، ويقال في لغة العرب بطش بيده يعني ضرب بها بقوة، وإذا واحد ضرب شخصا بقوة يقال بطش به، وإذا مسه يقال بطش أيضا بيده أي مسه بيده، عمل اليد يقال له بطش. الرسول قال وزن اليد البطش، يعني إذا واحد مس المرأة التي لا تحل له هذا معصية. الرسول قال عنه زنا، زنا يعني من مقدمات الزنا. أحيانا الرجل قد يرى امرأة مدة طويلة نفسه لا تتحرك نحو هذه المرأة، ثم يحصل أن يصافحها، الشيطان يوسوس له يقول له هذه وجدتها فيها هذه الصفة التي نفسك تشتهيها، فيحركه ليقع في الزنا بها، يكون هو ما تحركت نفسه، ما هو السبب أن نفسه تحركت أنه صافحها؟ المصافحة المحرمة من مقدمات الزنا، لذلك الشرع قطع هذا الأمر. يعني إذا واحد قال لكم ما الحكمة من تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولو كان الشخص لا يريد الشهوة، يعني لا يريد التلذذ بالمصافحة، الحكمة من ذلك قطع هذا الأمر، لأن الإنسان قد يكون لا يشتهي امرأة ثم إذا صافحها تتحرك نفسه للوقوع بها، لذلك الشرع لهذه الحكمة منع من هذا الأمر، قطع هذا الأمر أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية ولو كان بلا شهوة، وهذا متفق عليه، يعني لا يوجد إمام قال يجوز، كل الأئمة قالوا حرام. يخطئ بعض الناس فيقولون في المذهب الحنفي يجوز أن يصافح الرجل المرأة، يقول بعض الناس، ما صحيح الكلام. في المذهب الحنفي أن الرجل إذا صافح الأجنبية لا ينتقد وضوءه، هذا المذهب الحنفي، لم يقل المذهب الحنفي ليس عليه إثم سؤاله لم ينتقد وضوءه. أما عند الشافعي مجرد مس الجلد، إذا مس الجلد الأجنبية مجرد أن يمس انتقض الوضوء، كان بشهوة أو بلا شهوة، مجرد أن مس. أما الكل ماذا يقولون؟ المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية كلهم يقولون حرام، حرام مس المرأة الأجنبية حرام، والنظر إليها إلى شيء من عورتها ولو بلا شهوة حرام، والنظر إلى وجهها وطرفيها بشهوة حرام، والنظر إليها وهي تلبس الثياب بشهوة حرام. يعني لو كانت مغطاة، كل المرأة مغطاة، فنظر إليها بشهوة، هذا النظر بشهوة إلى الأجنبية حرام، لا يجوز، الشرع منع من هذا. الآن في بلادنا كثير من الناس يجهلون هذا الحكم، فيظنون أن مصافحة الأجنبية، يقولون بلا قصد خبيث، هم يقولون بدون نية سيئة، بقولهم يقولون هذا ليس حراما. ماذا يقال عن هؤلاء الجهال؟ يقال عنهم غلطوا، يعني لا يكفرون، يقال عنهم غلطوا ويعلمون. من الذي يكفر إذا واحد عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ومع معرفته بهذا قال لا، أنا برأيي يجوز أن يصافح الرجل الأجنبية، هذا يكفر. احفظوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني إذا واحد ابتلاه الله تعالى بأن دخل هذا الذي يخاط به الحديث إبرة يعني في رأسه، أهون عليه من أن يقع في مصافحة أجنبية. لأن يطعن أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لأن يبتلى أحدكم بدخول هذه الحديدة في رأسه، هذا بلاء، أهون عليه من أن يقع في مصافحة المرأة الأجنبية. هذا الحديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الحافظ الطبراني بإسناد حسن، الإسناد الحسن يعني صحيح، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول رواه البخاري، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليد البطش، وفي رواية وزنا اليد اللمس، وزنا الفم القبل، وزنا الفم القبل، يعني الذي يقبل امرأة لا تحل له، هذا من المقدمات. وزنا رجل الخطا، وزنا الرجل الخطا، يعني الذي يمشي ليستمتع بالأجنبية فيما حرم الله تعالى للزنا وما دونه من المعاصي، هذا بهذه الخطوات، هذه مقدمات للوقوع في هذه المعصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والنفس تمنى وتشتهي، يعني الشخص الذي فعل هذه المذكورات وقع في المقدمات، فإذا حصل منه الزنا الحقيقي بإدخال رأس الذكر في فرج المرأة التي لا تحل له، هنا يكون وقع في المعصية الكبيرة. لذلك الرسول ماذا قال؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني إما أن يصل إلى الغاية، إلى النهاية، إلى الزنا الحقيقي، وإما أنه لا يصل بل يكون وقع في المقدمات. هذا من الرسول دليل على أن مراده في الأول المقدمات، ليس أن ذلك الفعل يسمى زنا حقيقيا، النظر المحرم والمس المحرم والكلام المحرم أو التقبيل المحرم أو المشي المحرم بهذا الاستمتاع المحرم. مع كل اللي ذكرنا، كثير من العوام بسبب نشأتهم في بيئة الجهال، بين الجهال، لا يسمعون أحكام الشريعة. ماذا يعتقد بعضهم؟ أنه إن صافح أجنبية بلا شهوة أنه ما عليه معصية، فهل يكفر لذلك مع جهله؟ لا، حتى لو كان شيخا يضع على رأسه عمامة. لماذا؟ لأن أكثر المشايخ اليوم صاروا جهالا، لا يعرفون أحكام الشريعة، كثير منهم يكتفون بالمظهر فقط، فيمشون مع عادات الناس التي هي مخالفة للشرع، يعني يصافحون ويعملون غير هذا من الخلوة ونحو ذلك، وبعضهم لا يعرف أن هذه المصافحة حرام حتى من المشايخ، وهدول بلاء على المسلمين لأنهم يفتون الناس على حسب جهلهم على حسب العلم الشرعي. هم أوقعوا كثيرا من الناس في هذه المعاصي، يقولون لهم إذا كان ذنيتك صافية ما عندك نية خبيثة عم تصافح بنت عمك بنت خالتك بنت الجيران، بيقول له ما عليك معصية، فذاك يأخذ منه لأنه يعتبره شيخا. لذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا إذا كان الشخص متبعا، إذا كان الشخص متبعا لأنه معتقد عند الناس، فعله الصغيرة هذا المتبع أمام الناس تصير كبيرة. لماذا؟ لأن الناس تتبعه، يعني الشيخ الذي يضع على رأسه لفة، إذا كان في مجلس ودخلت أجنبية وصافحها، بالأصل مصافحة الأجنبية ليست كبيرة من الكبائر، لكن بما أنه متبع ومعتقد عند الناس، الجهال ماذا سيقولون في كثير من الأحيان؟ بيقولوا لو كان حرام الشيخ ما كان صافح، يقولوا فإذا هذا منه حرام، يستدلون بذلك. يوسف القرضاوي على التلفزيون لما سألوه، لأنه صور وهو يصافح الأجنبيات، يوسف القرضاوي جاهل كبير يدعي المشيخة وله لسان منطلق في الكلام، فسألوه قالوا له ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية على التلفزيون؟ ماذا أجابهم؟ قال لهم دنا بصافح، يعني كأنه يقول يكفي دليلا أنني أنا أصافح النساء. ماذا قال العلماء؟ قالوا أفعالنا ليست أدلة، أفعال الرسول أدلة صلى الله عليه وسلم. أي واحد منا هلا إذا فعل فعلا، هل يقال الدليل على هذا أن فلانا في هذا المجلس فعل هذا الفعل لإثبات الحكم الشرعي؟ يعني هل يقال هذا؟ لا، لما يكون عمل الرسول شيء منقول والدليل على ذلك أن رسول الله فعل كذا وكذا، أو قال الرسول شيئا نقول والدليل على ذلك أن الرسول قال كذا وكذا. فقال العلماء أفعال الرسول وأقوال الرسول أدلة، أفعال الرسول وأقوال الرسول أدلة، أما فعلنا نحن منه دليل لإثبات الحكم الشرعي؟ أقول منه دليل لإثبات الحكم الشرعي، ولا هو فعلنا دليل على أننا حادثون لأن فعلنا قام بنا بعد أن لم يكن، وهذا دليل التغير، مش منه دليل على شيء ليس دليلا لإثبات الحكم الشرعي. أما فعلنا لما نفعل الفعل أليس لم يكن قائما بنا ثم صار قائما بنا؟ يعني تغيرنا، هذه الذات طرأ عليها ما لم يكن بها، والتغير أقوى علامات الحدوث، ففعلنا الذي يحدث فينا دليل على تغيرنا، وتغيرنا دليل على حدوثنا، وحدوثنا دليل على أننا نحتاج لمن أحدثنا، والذي أحدثنا لا يجوز أن يكون مثلنا، لأن المحدث لا يجوز أن يكون مشبها لما أحدثه. فافهموا هذه القاعدة فإنها جليلة مهمة، أن المعلومة من الدين بالضرورة الحكم الذي اشتهر بين العلماء والجهال، إذا كان الشخص أنكره لجهله لكونه قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، وهو الشخص الذي ليس قريب عهد لكن ما خالط العلماء، ما جلس في مجالس العلماء، ما سمع أحكام الشريعة، حكمه كحكم قريب العهد بالإسلام، لا يكفر هذا الشخص إلا أن يكون أنكر ما يدرك بالعقل، مهما كان جاهلا هذا لا يعذر. مثل ماذا؟ كأن قال مثلا الله جالس على العرش، أو قال الله ليس قادرا على كل شيء، هذا مهما بلغ الجهل فيه، لو كان أمس تشهد البارحة نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، واليوم قال الله ليس قادرا على كل شيء نكفره، أو اليوم قال الله جالس على العرش نكفره، لأن هذا يدرك بالعقل أن الله قادر على كل شيء، وأن الله عالم بكل شيء، وأن كل شيء يحصل بمشيئته وعلمه وتقديره، وأن الله منزه عن الجلوس والقعود والاستقرار والشكل والهيئة والصورة والجهة والمكان، هذا يدرك بالعقل، لذلك لا يعذر فيه أحد. هلأ في شغلة كثير مهمة أنه تتعلموها، الوهابية صاروا يزيدون على كلامهم كلاما ما كانوا يقولونه في الأول لزيادة التمويه على الناس، منها أنه ماذا صاروا يقولون؟ صاروا يقولون أنتم بتقولوا إنه الله موجود بلا مكان، نحن بنقول الله فوق العرش يقولون، لأنه فوق العرش ما في مكان. مطلوب تتعلموا الرد على هذا، وهو أنه أن فوق العرش مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر غضب الله، ومعناه أن مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر غضب الله. الجنة أوسع من النار وخلقت قبل النار، الملائكة أكثر خلق الله عددا من حيث العدد، أكثر من الجن وأكثر من الإنس، أكثر من عدد حبات الرمال أوراق الأشجار، أكثر من عدد حبات قطرات الأمطار، أكثر خلق الله عددا الملائكة، خلقوا قبل الجن والإنس، يعني هم أكثر عددا وخلقوا قبل. هذا معناه إن رحمتي سبقت غضبي، ليس معناه أن في صفات الله سابقا ومسبوقا. صفات الله أزلية، الله أزلي، ذاته أزلي وصفاته أزلية، مفهوم ما معنى أزلي عندكم؟ يعني لا بداية له، الشيء الذي فيه سابق ومسبوق كيف يكون أزليا؟ الأزلي ما فيه سابق ومسبوق. هذا الكتاب الرسول تحدث عنه، قال إن الله كتب في كتاب، فهو موضوع عنده فوق العرش. هذه العندية التشريف، عنده ليس معناه أن الله فوق العرش بذاته وعنده هذا الكتاب، لا. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، آسية قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وين الجنة؟ تحت العرش. فإذا واحد قال لا على ظاهرها فهو موضوع عنده، يعني هو فوق، إذا زعم زاعم ذلك، فيقال له ماذا تقول في قول الله قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ الجنة فوق العرش أم تحت العرش؟ تحت العرش. فهل يستقيم على هذا حمل الحديث على ظاهره في كلمة عنده، حمل الآية على ظاهرها في كلمة عنده؟ ما بيستقيم. فإذا هذه لها معنى يليق بهذا النص، وهو في المكان الذي هو مشرف عندك، فهو موضوع عنده فوق العرش، أي في المكان الذي هو مشرف عند الله. طب هذا الكتاب حجم، وكل حجم يأخذ حيزا من الفراغ، يعني هذا الحجم له مكان، وين مكانه؟ فوق العرش. وين مكانه؟ فوق العرش. انتبهوا لكلامي لأنه هني عم بيقولوا هيك. بارح واحد شو بيقول لي، عم يناقش واحد وهابي، قام شو قال له؟ قال له ما نحن منقول العرش موجود بلا مكان، الله على العرش والعرش بلا مكان، فإذا بلا مكان. ماذا يقال له؟ العرش حجم، والحجم يأخذ حيزا من الفراغ، والعرش له مكان، العرش له مكان، وفوق العرش مكان، يعني الذي يكون فوق العرش بالذات هذا معناته حجم، لأنه هذا مكان جهة، المكان والجهة كل ما يكون فيها لا يكون إلا حجما، يكون مخلوقا. واحد تاني شو قال لي، احفظوها الكلمات اللي عم قولها، قال له طيب بس بعدين العالم بيخلص، شوفوا قديش عم يتمادوا بالكلام، فقط يريدون إثبات الجهة في حق الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن الأماكن والجهات. قال له، قال له طب ما فوق العرش، قال له قد ما كان في مكان بعدين بيخلص، قال له الله هون فوق بالمحل اللي ما باللي ما بقى مكان، يعني خلص المكان، قال له رب العالمين فوق. مصر على أن يثبت على زعمه أن الله فوق العرش، يريد بذاته هو. ما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن يقال أليس الله كان موجودا قبل العرش؟ الله تعالى كان موجودا قبل العرش. ماذا يقال عن وجود الله قبل العرش؟ هل يقال فوق العرش أو فوق الجنة أو فوق السماوات أو في السماوات أو في العرش؟ لا، يقال كان موجودا قبل العرش بلا مكان ولا جهة. ثم الله لا يتغير، كما كان في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة، ولم يكن فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، لا يزال بعد خلق هذه الأشياء موجودا كما كان بلا جهة، لأن الله لا يتغير. هي قلنا نحن بالدرس الماضي ما مصيبتهم الوهابية، لا يرضون أن يعتقدوا أن الله موجود دون أن يتصوروه، هم يتصورونه ويقيسونه على خلقه فيقعون في هذا. على كل تعلموا هذا أنتم حتى تردوا على هؤلاء الذين يموهون. وقد سبق وأخبرتكم أظن عن رجل من الوهابية عتيق فيها، له قريب تعلم الحق فأراد أن يعلمه شفقة عليه، فقال له يا فلان، لم يكلم قريبه، أليس الله تعالى هو خلق كل شيء؟ فقال ذاك بلى الله خلق كل شيء. قال له يعني قبل أن يكون عرش وسماوات وأماكن وجهات الله كان موجودا؟ قال أيه وكان موجودا. ثم قال له هذا السني والله تعالى لا يتغير. فذاك الوهابي حس بما يريد أن يوصله إليه، لما قال له الله تعالى لا يتغير ماذا قال له؟ قال له ما لا تقول ما بيتغير، ربنا بيتغير. هكذا صرح بالكفر، قال له لا تقول ما بيتغير، ربنا يتغير. ماذا يريد من هذا؟ أنه تغير، يعني صار فوق العرش بذاته، لأن بعضهم يقول يحاذيه، يعني يحاذي مثل هذه اليد تحاذي هذه الآلة، يعني يقولون يحاذيه بدون مماسة. وبعضهم يقول هو يماس العرش لكن لا يملأ كل العرش بل يفضل شيء من الجوانب، وبعضهم يقول هو يماس العرش ملتصق بالعرش ويزيد عليه، يعني جعل الله تعالى مقدرا بالمساحة، لأن العرش له مساحة الله يعلمها وإن كنا نحن لا نعلمها. مهما كان ممتدا العرش أكبر جسم من حيث الحجم، أكبر جسم خلقه الله، هذا الامتداد له نهاية، لا يقال العرش ممتد لا إلى نهاية. المخلوق إن كان عرشا وإن كان جنة وإن كان نارا وإن كان إنسانا وإن كان أرضا له مساحة ينتهي إليها، له مقدار من الحجم ينتهي إليه. الله الذي خلق كل شيء على مقدار من الحجم لا يجوز أن يكون له حجم بالمرة، لا حجم كبير ولا حجم صغير ولا حجم بين الكبير والصغير. يجب أن يكون في أهل السنة من يعرف الأدلة لرد المبتدعة، وإلا كيف نصر علماء أهل السنة؟ كيف نصروا الإسلام من أيام الصحابة، أيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام التابعين، كيف نصروا الإسلام برد المبتدعة بالأدلة التي هي ثبتت في الحديث ونصوص القرآن والأدلة العقلية، لا يستغنون عن هذا. إذا أجى واحد إليكم من الملاحدة من الشيوعية فقال لكم لا إله، الكون وجد مصادفة، لا إله، إن قلتم له قال الله تعالى قل هو الله أحد، أو قال الله تعالى أفي الله شك، يقول لكم أنا لا أؤمن بالإله، تقولون قال الله تعالى، فكيف تردون عليه بالدليل العقلي؟ فإذا الدليل العقلي يحتاج إليه، وهذا الذي اشتغل به العلماء من أكثر من 1000 سنة تأليفا وتعليما وتفهيما، فهما لأنفسهم وتفهيما لغيرهم، وهذا الذي يسمى علم الكلام. لماذا سمي علم التوحيد بعلم الكلام؟ لأن أكثر مسألة كان يجادل فيها المبتدعة، يعني الذين ينسبون أنفسهم للإسلام هم ليسوا من المسلمين، مبتدعهم يقولون نحن من أهل الإسلام، أكثر مسألة جادل فيها هؤلاء أهل الحق مسألة كلام الله، فلذلك سمي علم التوحيد علم الكلام، مش لأنه لا يتعلق إلا بمسألة الكلام. فهدول اللي بيقولوا لكم هذا علم كلام اللي انتم عم تتعلموا، هذا علم من ممدوح دمه العلماء، اول شغله تسالوني شو يعني علم كلام؟ ما بيعرفوا شو يعني علم كلام، ما بيعرفوا ليش اسمه علم كلام. تعرفوا شو بيفكروا هن؟ انه علم كلام يعني كلام الفلاسفه، بيظنوا انه علم الكلام معناته كلام الفلاسفه، وعلى هذا يجادلون، بيقولوا لهم انتم عم تشتغلوا بعلم الكلام، هذه فلسفه. علم الكلام ليس فلسفه، علم الكلام هو علم التوحيد. علم الكلام هو علم التوحيد. الإمام الشافعي ألف كتابا اسمه الرسالة في علم الكلام في علم العقيدة للرد على المبتدعة. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أحكمنا ذات قبل هذا، يعني أتقننا علم العقيدة يعني علم الكلام قبل علم فروع الفقه. الإمام أبو حنيفة ألف 5 رسائل في علم العقيدة، إحدى هذه الرسائل اسمه الفقه الأكبر، يعني سمى علم الكلام علم العقيدة الفقه الأكبر. ما معنى الفقه الأكبر؟ يعني هو الفقه المقدم على غيره من العلوم. الإمام أبو حنيفة كان يسكن بغداد، أكثر من 20 مرة ترك بغداد وذهب إلى نواحي بعيدة مشيا أو ركوبا على الدابة حتى يرد على المبتدعة. الإمام أحمد بن حنبل ناقش الذين كانوا يخالفونه في مسألة كلام الله تعالى، الإمام الشافعي ناقش الذين يخالفون في مسألة كلام الله تعالى، أليس رد الشافعي على حفص الفرد المعتزلي؟ وكان ينكر إثبات صفة الكلام لله بمعنى الصفة القائمة بذاته، فكانوا في مجلس في مشايخ غير الشافعي، فلما تكلم أشاروا كلهم إلى الشافعي، أن الشافعي هو بناقش حفص الفرد هذا، فناقشه وأقام عليه الحجة الإمام الشافعي وقال له لقد كفرت بالله العظيم. الإمام الشافعي قال لحفص الفرد وسماه حفصا المنفرد، يعني شذ عن المسلمين. شو قال له؟ قال له لقد كفرت بالله العظيم. حفص الفرد شو بيدعي؟ الإسلام. هلأ في ناس بيقول ما فينا نكفر، بعضهم يقول ما فينا نكفر وبيسكت، بعضهم يقول الله هو اللي بيكفر. الإمام الشافعي ليس نبيا بل هو إمام من أئمة المسلمين، وقال له لحفص الفرد اللي هو ينتسب للإسلام شو قال له؟ قال له لقد كفرت بالله العظيم. لأي مصلحة؟ حتى يعرف الناس اللي هو الإمام الشافعي قد صار ميت أكثر من 1000 سنة. إلى الآن يروى هذا أن الشافعية رضي الله عنه ناقش حفص الفرد وأقام عليه الحجة وقال له لقد كفرت بالله العظيم. ليش؟ حتى يعرف الناس أن من وقع في مثل ما وقع فيه حفص الفرد فهو كافر، يقال عنه كافر ليس مسلما. الإمام الأوزاعي لما ناقش المعتزلي غيلان الدمشقي لما ناقشه شو قال له الخليفة هشام بن عبد الملك؟ قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. هشام بن عبد الملك استدعى الأوزاعي كان بدمشق واستدعاه من بيروت كان ساكن بالمنطقة اللي اسمها الأوزاعي ليناقشه، لأنه قال له للناس اللي قاعدين من لهذا المعتزلي هشام بن عبد الملك؟ قالوا له الأوزاعي، لأنه هو كان رأس العلم في زمانه إماما كبيرا، فاستدعاه فناقشه فأقام عليه الحجة، خلص عليه، أقام عليه الحجة بأي علم؟ أقام عليه الحجة بعلم الكلام، بعلم الكلام. ثم قال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. ليش؟ حتى يعرف الناس أدشر الأوزاعي ميت قبل الشافعي كان الأوزاعي، حتى يعرف الناس إلى وقتنا هذا وفيما بعد وقبلنا أن الذي يقول بمثل مقالات هذا المعتزلي كنفي الصفات القائمة بذات الله، لأنه المعتزلة يقولون هذا، يقولون ما له ليس له صفات قائمة بذاته، يزعمون أنه لو أثبتنا له صفات قائمة بذاته لكان ذلك معناه أن الله متعدد، وهذا كلام غير صحيح. الله ذات واحد موصوف بصفات، لا يقال عن الله متعدد، وهذه الصفات قائمة بذاته بمعنى أنها ثابتة له، ليس معناه أنه متعدد. فلما يقول الإمام الأوزاعي كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، يعني كفره وحكم عليه بأنه كافر بالدليل الشرعي وناقشه ناظره بعلم الكلام وأقام عليه الحجة حتى تبقى تروى هيدو من عرف هذا الكلام ويستفيد منه الناس. أبو حنيفة لما جادل واحدا ممن ينتسب للإسلام هو ليس من المسلمين، شو قال له أبو حنيفة اللي هو قبل الشافعي؟ قال له اخرج عني يا كافر. شو قال له؟ قال له اخرج عني يا كافر، صرح يعني في وجهه قال له أنت كافر، يعني هذا معناته، يعني كفره حكم عليه بالكفر. ليش كل هذا؟ لماذا؟ حتى يعرف المسلمون أن الذي يكون على هذا الاعتقاد الفاسد يقال عنه كافر ويكفر، وحق أن يكفر حتى يحذره الناس. إذا واحد صرح وبدنا نحذر الناس منه نقول له في فلان، بس ما بدنا نقول شو هو، ولا بدنا نقول سراء، واحد لص يسرق ما بدنا نقول هذا لص، ما بدنا نوصفه بصفته التي هو عليها، واحد يسرق أموال الناس ما بدنا نقول الناس فيه واحد لص، سراق يسرق أموال الناس ما بدنا نقول الصفة اللي هو عليها. وهذا هكذا في واحد يدعي أنه من أهل الإسلام وأنه من أهل العلم وهو كافر بحكم الشرع، هو كافر، هدول يشوشون على المسلمين على زعم ما حدا يكفر، يقولون نحن ما منكفر، يقولون نحن لا نكفر. هؤلاء يضلون الناس مثل خالد الجندي، شو قال؟ قال أنا لا أكفر القائل أكفر القول. هذا معقول؟ هذا فيه عقل سليم الذي يقول هذا؟ قال لا أكفر القائل أكفر القول. يعني إذا واحد قال كلام الكفر عم يسألوه على التلفزيون، عم يسألوه على التلفزيون اللي بسموه المستقبل، جيبوه عملوا معه مقابل، قالوا له إذا واحد تكلم بكلام الكفر نقول عنه كافر؟ قال له أنا لا أكفر القائل أكفر القول. في حدا بيقول عنده عقل سليم ويقول هذا الكلام؟ يعني معنى كلامه أنه يقول أنسب الفعل إلى الصفة، كأنه عم بيقول هيك، أنسب الفعل إلى الصفة مش إلى الفاعل، كأنه هيك عم بيقول. يعني بيقول أنا ما بكفر اللي قال، بكفر القول. القول القول هو قال أم القائل هو الذي قال؟ القائل هو اللي قال مش القول قال. هذا الكلام ما بيقبله إنسان عنده عقل سليم وعنده شيء من علم الدين. هيدول يشوشون على المسلمين. وأنتم مطلوب منكم، وهذا أمر مهم جدا، أن تكافحوا تدافعوا عن دين الله. كيف بدنا ندافع عن دين الله؟ بمعرفة الأدلة. واحد منكم قاعد بمجلس، إجا واحد قال له مثلا أنتم جماعة الشيخ عبد الله، أنتم جماعة تشتغلوا بعلم الكلام، هذا علم الكلام علم مذموم. لا، العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري، ما ضر شمس الضحى بالأفق طالعة أن ليس يبصرها من ليس ذا بصري. يعني في ناس عابوا علم الكلام بس هذول لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري. يعني الإمام الشافعي إمام كبير، إذا بعض الناس عابوه بينضر الإمام الشافعي؟ لا، لا يضره إذا عابه بعض الجهال الذين لا عقول لهم. بعدين قال إذا الشمس الضحى، الشمس لما ترتفع، شمس الضحى يعني لما ترتفع بعد شروقها وترتفع، هل يضرها إذا كان واحد ما عنده بصر إذا لم يرها وهي طالعة؟ لا، لا يضرها، هي طالعة، الشمس طالعة. مثل ما بيقولوا العلماء أتغطي ضوء الشمس بكفك؟ يعني إذا الشمس طالعة واحد قال ما في شمس وأنا مغطاها، عمل هيك وقال أنا مغطاها، بيغطيها بكفه؟ لا بيغطيها بكفه. وهيدول الناس الجهال اللي عم بيهاجموا علم الكلام حتى يبعدوا الناس عن علم الدين، هيدول لا، ما لهم تأثير على علم الدين من حيث الحقيقة. يعني علم الدين منصور بإذن الله، بس بيأثروا على مين؟ بيأثروا على الجهال، ويؤثرون على ضعفاء العقول. يقولون الإمام الشافعي كان يذم علم الكلام، الإمام الشافعي كيف يذم علم الكلام وهو القائل أحكمنا ذاك قبل هذا؟ يعني أتقن علم الكلام، علم التوحيد يعني علم العقيدة قبل علم فروع الفقه. بعدين هذه كمان من القواعد الجليلة اللي يقولوها العلماء، شرف العلم بشرف المعلوم. علم الكلام، علم العقيدة، علم التوحيد يتعلق بمعرفة الله والرسول على ما يليق بالله والرسول، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. شرف العلم بشرف المعلوم. علم العقيدة اللي هو علم التوحيد اللي هو علم الكلام يتعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول على ما يليق بالله وما يليق بالرسول، فهو أشرف علم، لأنه القاعدة أن شرف العلم بشرف المعلوم. فإذا واحد ذمه يكون عم يذم أشرف علم، ومن ذم أشرف علم هو المذموم، مش أشرف علم هو المذموم. لا، بيروى عن الإمام الشافعي كلام غير صحيح ما قاله الشافعي، بس حقلكم إيه لتكونوا عندكم معرفة بذلك. بيروى أن الشافعي قال لأن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذا الكلام، ما قال الشافعي ذلك. الذي يروى عن الشافعي أنه قال لأن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. هذه الأهواء، الأهواء جمع هوى، هنا المقصود به ما مالت إليه نفوس المبتدعة مما يخالف مذهب أهل السنة، هذا معناه. هو قال هيك أن بيروى عنه خلاف ما قال، يعني يغيرون في الكلام. مثل كمان أنتم تتمسكوا بالحق وتبقوا صامدين عليه متمسكين فيه وعارفينه، الإمام مالك رضي الله عنه ما قال الاستواء معلوم والطيف مجهول، لكن الوهابية عندهم غرام أن يقولوا قال مالك الاستواء معلوم والطيف مجهول. ليش؟ لأنهم يريدون من ذلك أن الله له استواء بكيفية لكن نحن لا نعلمها. الإمام مالك قال الاستواء معلوم ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا يجوز الكيف في حق الله. هذا اللي ثبت عن مالك رضي الله عنه. أما تلك رواية لا إسناد لها تقييما غير صحيحة، ما قالها مالك. عرفتوا شو بيقصدوا منها؟ هن بيقصدوا منا أنه في كيف بس نحن منا عارفينينه، بينما الإمام مالك شو عم بيقول؟ عم بينفي الكيف بالمرة، عم بيقول الاستواء معلوم ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، لأنه الكيف كل ما كان من صفات المخلوقين يقال له كيف. الإمام مالك نفى الكيف عن الله، لأن استواء الله ليس كيفا، الكيف بيكون من صفات الخلق ليس من صفات الخالق. هذه بدي اياكم كمان تحفظوها وتتمسكوا فيها، ما لهم رواية ثابتة عن الإمام مالك أو عن غير الإمام مالك من الأئمة فيها أنه يقول والكيف مجهول، لكن غرام في قلوبهم أنهم يريدون تشبيه الله بخلقه فيقولون الكيف مجهول، يعني إحنا ما نعرفين كيف الكيف بس في كيف. لذلك إن شو بيقولوا المشبهة؟ يقولون الله له حد هو يعلمه. الحد ما معنى الحد؟ كل ما له كمية يعني له حد، يعني له حجم. هل يجوز على الله أن يكون له كمية، أن يكون له حجم؟ لا، الله خالق الحد، كيف يكون له حد؟ سؤال الإمام علي بن أبي طالب: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا علم شو اسمه؟ علم الكلام. يعني مين قال بعلم الكلام؟ علي بن أبي طالب. من الذي قال الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن إدراكه؟ الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال أيضا في بيت شعر: العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. هذا شو اسمه؟ علم كلام. من اللي عم بيقوله؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ذاك قاله علي، وهذا من علم الكلام. يعني الصحابة تكلموا في هذا، لأنه أنا عم كرر كثير علم الكلام هو علم التوحيد، سمي بعلم الكلام، سمي فيما بعد بعلم الكلام، لأنه هذه مناقشات اللي حصلت بين الشافعي وبعض من يدعي الإسلام من المعتزلة، حصلت بين الإمام أحمد وبعض من يدعي الإسلام، حصلت بين الإمام أبي حنيفة وبعض من يدعي الإسلام، حصلت بين الإمام مالك وبعض من يدعي الإسلام. وكان أكثر مسألة جادلهم فيها هؤلاء المبتدعة مسألة كلام الله، فسمي بعلم الكلام. وإلا علم التوحيد تكلم فيه الصحابة، وقبل الصحابة الرسول تكلم بعلم التوحيد صلى الله عليه وسلم. أليس قال الرسول: لا فكرة في الرب، عليه الصلاة والسلام؟ هذا علم التوحيد، لا فكرة في الرب، هذا من علم التوحيد. الصحابة لما يقول أبي بن كعب: وأن إلى ربك المنتهى، يقول: إليه ينتهي فكر من تفكر، هذا من علم التوحيد، يعني علم الكلام. يعني الصحابة تكلموا في هذا العلم، فكل واحد يذمه هو المذموم، يكون عم يذم علم العقيدة، وعلم العقيدة لا يذم، لأنه هو الأساس، هو أوجب الواجبات الآن تعليم الناس هذا العلم، علم العقيدة. وأحسن عمل الآن يقوم به الشخص هو تخليص الناس من الكفر، إنقاذ الناس من الكفر. وكيف يكون إنقاذهم من الكفر؟ بتعليمهم العقيدة، هذا السبيل، وهذا أحسن عمل هلأ الواحد يقوم به. هلأ في ناس عندهم غرام يعمروا مسجد، طيب إذا عمر مسجد ولم يكن عامرا بأهل السنة والجماعة، شو بيكون استفاد هو؟ مجرد أن أقام هذا البناء. الآن إنقاذ الناس من الكفر هو أولى ما يعمله الإنسان الآن في هذا الزمان اللي إحنا فيه، أولى من أنه واحد بس مجرد أنه يشيد حيطان مسجد ويحط له قبة ويدينه. في ناس لأنه عندهم غرام بأنه يعمروا مساجد، إلا أنا حلم حياتي أني أعمر مسجد، إن كان بالهند إن كان بالصومال، بس المهم أني أعمر مسجد. إنقاذ الناس من الكفر هو الآن أهم المهمات في هذا الوقت اللي نحن فيه. يقول: وكان، يعني الجملة أنتم متابعينها معي، وكان يعني هذا الأمر مما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد فناء الجنة والنار، أو أن الجنة لذات غير حسية. يعني بعض الناس بيقولوا الجنة اللذات التي فيها إنما هي مجرد لذات نفسية معنوية، هذا كفر لأنه تكذيب للقرآن والحديث. الجنة المؤمن له فيها ما يشاء، ما يشتهي، أليس يشتهي الأكل، يشتهي الشرب، فاللذات فيها يجتمع فيها اللذة النفسية يعني نفسه تكون مسرورة مع اللذات الحسية. اللي مين في اللذات الحسية في الجنة هذا يكفر، فيها طعام فيها شراب فيها جماع حقيقي، لكن ما فيها مستقذرات ولا فيها نجاسات، يعني ما فيها مني ولا فيها دم حيض مثلا ولا فيها العرق المنتن اللي بتطلع منه رائحة كريهة ولا فيها البصاق الذي يستقذر الذي نبصقه اليوم ولا المخاط الذي مستقذر، مثل هذا لا يوجد في الجنة. أو قال يعني يقول وأن النار آلام معنوية، كما بعض أدعياء التصوف يقولون جهنم محل طبابة واستشفاء، محل علاج، يفوت الواحد على المستشفى على زعمه بيظهر من المستشفى، والله تعالى وصف عذابها بأنه شديد. هذه بتكون مستشفى علاجية نفسية كما يدعون، حتى من شدة الغلو في بعض أدعياء التصوف ماذا قال؟ قال في الآخرة يأتي الإنسان الكافر والعياذ بالله من الكفر، هذا يدعي التصوف والمشيخة، قال فيقول هذا الإنسان يا ربي أنا ما ذنبي، أنا كنت من شأن الروح، يعني قال أنه أنا ما لي علاقة، قال فيعفيه الله من العذاب، قال فتقول الروح يا ربي وأنا ما ذنبي أنا كنت من شأن الجسد، قال فيعفيها الله من العذاب ويدخل الجنة. يقول الكافر يدخل الجنة، هذا كفر. وقاله بعض أدعياء التصوف، كان يوجد واحد من أدعياء التصوف يأتي إلى لبنان من سوريا اسمه نصوح مارديني، كان يأتيه مشايخ أصحاب لفات اللي بيحطوا لفتة على راسه، يقول لهم أنا أوصلكم للولاية، فيقول له أخفض رأسك، فيصفعه على رقبته سحسوح يعني، فيقول له دمغتك بدامغ الولاية، فيخرج من عنده يقول أنا صرت من الأولياء. إلى هذا الحد من سخافة العقل بعض الناس وصلوا، يقول له أخفض رأسك، يضربه على رقبته فيقول له دمغتك بدامغ الولاية، هكذا الولاية بضربة من رجل فاسد؟ ولو كان الولي ضربه يوصله للولاية إذا ضربه الولي، الولاية تكون بالعمل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني الإنسان الذي يصل للولاية هو المؤمن المستقيم بطاعة الله، هذا هو اللي بيصير من الأولياء، مش اللي بيضرب واحد على رأبته أو على غير رأبته، بس من سخافة العقل هكذا بعض الناس وصلوا إلى هذا الحد. أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، أو إنكار وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة، أو اعتقاد تحريم الطلاق، يعني اللي بيحرم الطلاق مطلقا، إذا واحد قال الطلاق بكل الأحوال حرام، هذا يكون حرم أمرا غير محرم في شرع الله، معلوم حكمه من الدين بالضرورة، معلوم حكمه من الدين بالضرورة، أو تحليل الخمر وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين، كذلك إذا واحد قال شرب الخمر حلال فهذا يكفر، لأنه ظهر بين المسلمين وانتشر واشتهر أن شرب الخمر حرام، وإلى الآن أناس يجادلون في هذا يقولون ما ثبت تحريم الخمر إنما في القرآن فاجتنبوه، يقول فاجتنبوه بعضهم يقول يعني إذا شئت اترك وإن شئت فعل، لا فاجتنبوه هذا للنهي، هذا للزجر، هذا أمر للزجر، يعني معناه من لم يجتنب يستحق العذاب. الله تعالى قال فهل أنتم منتهون، أصحاب الرسول الفصحاء البلغاء لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا يا رب انتهينا. قبل نزول هذه الآية كانوا يقولون، سيدنا عمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أنه قبل هذا نزلت آيات لا يفهم منها التحريم المطلق لشرب الخمر، نزل قول الله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فسيدنا عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه إذا تلاحظوا هون في الآية فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هلأ شو هي هذه المنافع؟ المنافع المقصود هون من حيث أمور الدنيا، يعني إذا واحد تاجر بالخمر يزيد ماله هذا اسمه نفع، ما بنقول نحن لما واحد بيقوله من بيروت ما بيقوله أخذ فايدة من البنك شو فايدة المقصود؟ زاد ماله بس هذا حلال، إذا حط بالبنوك الربوية وأخذ الفائض على المال حرام، بس يسموها فايدة يعني استفاد من حيث الدنيا. فهذه لما يتشر بالخمر وإن كان حراما لكن اسمه فائدة، ثم الخمر فيها فائدة، ما خلق الله شيئا عبثا، فيها فائدة، قد يكون فيها دواء لبعض العلل لا توجد في غيرها، لكن الله تعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما. وكمان اللي بيتعاطى الميسر بالقمار أيضا أليس قد يزيد ماله؟ يكون استفاد من حيث الدنيا، يعني من حيث أمور المال يكون استفاد. لذلك شو بيقول العلماء؟ لا يجوز نفي الفائدة عن الخمر بالكلية، لأن الله قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني لا يجوز أن ينفي نفعها بالمرة لأنه بيكون خالف القرآن. ثم بعد هذا حصل من واحد من الصحابة شرب الخمر، كانوا يشربونها، الرسول ما كان نهاهم عنها في الأول صلى الله عليه وسلم لأنه ينهاهم بالوحي، هو ما كان نهاهم يشربونها، بعضهم يشرب إلى حد السكر، كان هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان بعد ما نهوا عن ذلك. فواحد منهم كان شرب الخمر فدخل في الصلاة بعد ذلك فقال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، بدل أن يقول لا أعبدوا ما تعبدون قال أعبدوا ما تعبدون. فنزلت الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لاحظوا النص هون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما في التحريم المطلق. فشو قال سيدنا عمر؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني بعده ما فيها هذه أنه يحرم تحريما مطلقا. بعد ذلك نزلت الآيتان في سورة المائدة اللي فيها فاجتنبوه التي فيها فهل أنتم منتهون. لما نزلت هذه شو قال سيدنا عمر؟ انتهينا يا رب انتهينا. وكبه الصحابة اللي كان عندهم خمر، الرسول ما شربها ولا أمر بشربها ولا أي نبي شربها ولا أي نبي أمر بشربها، لأن هذا لا يناسب المصلحة في كونه يدعوهم إلى ما فيه أمور فيها مصلحة لدنياهم ولمصلحتهم من حيث الدين. فما في نبي شرب الخمر ولا أمر بشربها، لكن قبل أن يوحى إليه بتحريمها ما كان حرمها عليه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال سيدنا عمر انتهينا يا رب انتهينا، وكبه الصحابة، يعني هذا يفهم منه التحريم المؤكد لأنه هذا تهديد، فهل أنتم منتهون يعني الذي لا ينتهي يستحق العذاب. كيف بعد هذا بيجي واحد يدعي الإسلام يقول لا هي يعني إذا بدك أنت ما تشرب إذا بدك تشرب؟ كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ هذا مش تصريح من الرسول، قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حرام نص حرام، هو بده نص أنه حرام. قولوا له أين يوجد في القرآن الكريم نص الزنا حرام؟ في نص في القرآن الكريم الزنا حرام والزنا فيه حرام، فهل يوجد نص بكلمة حرام ولا تقربوا الزنا؟ يعني معناته إذا بدكم اعملوا الزنا، لا، هذا نهي عن الزنا. الزنا حرام ومعلوم من الدين بالضرورة ومشهور أنه حرام ومعروف أنه حرام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس يقولوا البيرة اللي بيتعود على شرب البيرة قد يشرب مثلا 5 قنينة وما يسكر، لا يشرب 10 يمكن لا يسكر. وبعضهم شو بيقول؟ بيقول ايه عم نشرب ما عم نسكر، هكذا يقول بعضهم. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني لو نقطة واحدة حرام، اللي بيسكر من 10 قنينة لو شرب نقطة واحدة من الخمر فهذا حرام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره قال لعن الله الخمرة وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، كل هذول ملعونين، لعنهم الله، لعنهم رسول الله بسبب الخمر. الذي يحملها، أنه في ناس بيقول لك أنا مضيف الطيارة أو مضيف طيارة طلبوا مني 5 شغلة، بيقول له شغلة، أو أنا مثلا جرسون بمطعم شغلي طلبوا مني خمر شو بعمل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حاملها المحمولة إليه عاصرها ومعتصرها. في ناس كانوا يروحوا على فرنسا شباب يروحوا يتعلموا بالجامعات قال بدهم يستعدوا حالهم بيقولوا هن يروحوا يشتغلوا بحقول قطف العنب الذي يراد منه أن يصنع النبيذ الخمر يعني. يقول شو دخلني أنا بس قطفت العنبات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنا ببيع سلاح لو سلاح صيد جاني واحد قال لي جاري عم يتجنب بدي روح أقتله بيعنا هالجفت هل يجوز أن أبيعه؟ لا بالأصل الجفت شيء طاهر منتفع به يجوز بيعه وشراؤه لكن لما صرح لي أنه يريده للحرام هل يجوز أن أبيعه؟ لا يجوز أن أبيعه. أو واحد إجا لعندي قال لي أعطيني الكيس الترابي بدي أعمل تمثال صنم لبوذا هل يجوز أن أبيعه؟ بالأصل الترابي فينا نبيع طاهر ومنتفع به صار حراما لأنه هذا بده يستعمله للحرام. فكل الفقهاء بيقولوا إذا واحد باع العنب لمن يعتصره خمرا أي مع علمه يعني لا يجوز له ذلك. من باع العنب لمن يعتصره خمرا فقد تقحم النار على بصيرة هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع العنب لمن يعتصره خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. بعض المشايخ هون بلبنان كان يقول بجوز يبيعوا العنب لو واحد بده يعصر خمر هو شو دخل هو بيع العنب يريد بيجوز أنه يحل هذا تكذيب للقرآن. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في بعض الكتب الحنفية بيستعملوا كلمة يجوز بمعنى صحة البيع بيقولوا ويجوز بيع العنب لما يعتصر خمرا بالبيوع كنا بيحكي ما معنى يجوز أن يصح البيع. ليش يصح البيع؟ لأن العنب طاهر ومنتفع به هو بيعه لشخص مقابل مال يعني لهون العقد صحيح لكن وين المعصية إذا قال له أو هو عرف أنه بده هالعنب لا يعمل منه خمر. يعني إذا واحد بيع الجفت لشخص بده يقتل جاره صح البيع هون يجوز استعملوها الفقهاء جواز البيع. كيف بنقول نحن جواز سفر يعني بدونه ما بيجوز أن يسافر شرعا؟ لا جواز سفر يعني حتى يسمح لي أن يمر يعني هذا معناته. هنيك جواز يعني بمعنى صحة البيع بده الواحد لما يسمع عبارة الفقهاء أو يقراها ما يفسرها من عنده يسأل أهل العلم. وفسرها أصحاب المذهب الحنفي هم فسروها قالوا وقولهم ويجوز بيع العنب لما يعتصره خمرا أرادوا به جواز البيع أي صحة البيع يعني أنه هذا البيع صحيح أنه يعني دخل بملكه العنب وهذاك دخل بملكه المصريات مش معناته أنه ليس عليه معصية. إذا واحد إجا قال لك قالوا يقول فلان قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واحد عم بيقول لي بدي إياه للمعصية يعني بده من عينه على المعصية هل يجوز أن أعينه على المعصية؟ لا يجوز أن أعينه على المعصية. بس في ناس جهال يقرؤون الكتب لأنفسهم دون معلم ثقة يأخذون منه فيعتقدون الباطل ويعلمونه للناس. أنه في واحد شيخ كان بلبنان مات هلا كان يقول للناس بجوز حلال يعني أنه واحد يبيع العنب لمن يعتصره خمرا والرسول شو بيقول فقد تقحم النار على بصيرة. والحديث اللي ذكرته لعن فيه الرسول بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وما لعن الرسول ناظرها. أنه في ناس بيزيدوا على الحديث وناظرها واحد ماشي بالطريق يشوف واحد عم يبيع بيرة خمر يعني أو ويسكي أو غيره من الخمور يعني وتطلع عليه عليه معصية إذا تطلع ليس عليه معصية ليس عليه معصية هني زادوا وناظرها. أعوذ بالله هذا من التحريف ومن الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام بعد هذا الحديث لما الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ساقيها ومسقاها يعني اللي عم يسقيها واللي عم يشربها وبائعها ومبتاعها اللي عم يبيع واللي عم يشتري وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه شفتوا قديش الرسول شمل ناس يعني اللي عم يقدمها هذا اللي بيقول انه انا شغلي جرسون او شغلتي مضيفة او شغلي مضيف وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها يعني ما بيقول واحد او بيروح واحد مثلا بيقول لي انا بدي اشتغل بسوبر ماركت محاسب. احنا في زمن صعب، نحن في زمن غربة الاسلام. تعرفوا اغلب السوبر ماركتات اليوم بتبيع المحرمات، بتبيع اللحم الذي لم يذبح، وبتبيع الخمور. بيقول لي بس انا محاسب شو دخلني؟ شو يعني محاسب؟ يعني بده يعمل لهم كل الحسابات، يعني بده يساعدهم على الامر الذي يتعلق ببيع الحرام، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له. بيقول لي يا شيخ ما عم لاقي شغل، تخرجت وصار لي كذا سنه وبدي اتزوج وبدي كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق من الطريق الحلال، هذا معنى اجملوا في الطلب. اتقوا الله واجملوا في الطلب، لانه بداية الحديث شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إن روح القدس نفث في روعي قلبي، يعني روعي يعني قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني الواحد لو عمره 10 سنين أو 10 أشهر أو 100 سنة ما حيموت حتى يستوفي رزقه وأجله. قديش الله سبحانه وتعالى شاء له من الرزق سيحصل عليه، كم من العمر شاء الله له أن يعيش حيعيش، إذا طلع ولا نزل ولا مشي مستقيم ولا نام ولا قعد ولا اشتغل ولا ما اشتغل. إن نفسا لن تموت جزم من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تستوفي رزقها وأجلها. الرسول عم بيعطينا نصيحة: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا الرزق من طريق من الطريق الذي أحله الله، والرزق هذا حيكون لكم كما شاء الله أن يكون. يعني إذا مديت إيدك على الحرام ما حيتغير ما شاء الله لك من الرزق، وإذا لم تمد يدك إلى الحرام لن يتغير ما شاء الله لك من الرزق، حتنال الرزق الذي شاء الله لك أن تناله. فليش لا تروح على الحرام وليش حتى تعصي ربك؟ هذا لأنه يكون عنده طمع لزيادة المال، هذا هو سبب هذا الطمع. أليس الرسول قال: لو كان لابن آدم ماد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فمه إلا التراب؟ لأنه الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة من الطمع، بمد إيده للحرام، لو ترك الطمع ما مد يده إلى الحرام. قال شيخنا رحمه الله: بعض عباد الله الصالحين كانوا من شدة زهدهم يكتفون في اليوم 12 زبيبة يأكلونها لكل اليوم. إذا واحد منهم هلا قد يأكل 12 زبيبة ما بيصير انهيار. قال: ويصلون في اليوم 100 ركعة من النوافل، يصلي باليوم 100 ركعة ويأكل 12 زبيبة. شو معنى ذلك؟ أن الذي يخلق القوة هو الله سبحانه وتعالى، ليس الطعام هو الذي يخلق القوة. وبعضهم كان يأكل لقمة واحدة في كل يومه ويكون من المجاهدين، وبعض الصحابة كان في الجهاد يأكل تمرة واحدة يمصها كل اليوم ويشرب الماء ويجاهد في سبيل الله. الذي يخلق القوة هو الله، هيدا كان عنده قناعة وعنده قوة توكل وعنده قوة يقين، وعم يفكر بالآخرة وعم يفكر بالقبر، مش عم يفكر بزيادة المال وزيادة الأكل وزيادة التنعم وزيادة الترفه، بيبقى تعبان هذا. وكلما زاد ماله، ما قلنا الطمع فيه كأنه طبيعة، بيزداد طمع. هيدا اللي عم يسبب هلأ بزماننا وقوع كثير من الناس في الحرام، أنهم لا يقنعون بالقليل من الرزق الذي أعطاهم الله إياه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في ثوبه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني إذا واحد أصبح عنده أمن، لو عنده حجرة واحدة قاعد فيها وعنده اللقمة التي يقوم بها البدن، قوت يومه، ما معنى القوت؟ ما يقوم به البدن، وعنده محل ينام فيه يقول له ينام فيه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنده صحة وعنده القوت وعنده محل يأوي له وأمان، في أمان. شو بده يعني أكثر؟ لو كان عنده 500 مليار دولار وما بيقدر يأكل لقمة الأكل لأنه مريض، شو بيعملوا له 500 مليار؟ أو عنده 500 مليار بس مهدد، أنت مكان حيجوا يفجروا فيه، عنده بيكون الآن ولا مبسوط؟ مثلا الآن منه مرتاح ومنه مبسوط. فالرسول عليه الصلاة والسلام عم بيبين يعني في هذا الحديث، إذا واحد عنده ما يكفيه من قوت ومأوى وعنده أمان يقنع بما قسم الله تعالى له، لأن الرزق ليس نحن نخلقه، الله تعالى هو الذي يرزقنا يسوق لنا ما شاء من الرزق. فكل واحد منكم يتذكر هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطمع في الزيادة، يقنع بالقليل من الرزق، لأنه هذول اللي هلأ بالحبوس كتير منهم شو صاروا بالطمع، تعامل بالمخدرات، تعامل بالمحرمات، خسر في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد، يستحق العذاب الشديد لعمله فيما حرم الله تعالى، يعني بالدنيا مرتاح وفي الآخرة يستحق العذاب الشديد على ذلك. فعليكم بالقناعة بالقليل من الرزق وأن لا تمدوا أيديكم إلى الحرام. الخمر، بس تعرفوا أمر كثير مهم، لا يوجد نبي أمر بشربه. يعني إذا واحد سألكم طب وبالماضي قبل ما ينزل الوحي على النبي بتحريمه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا نهاهم ولا قال اشربوا، يعني لا قال لا تشربوا قبل أن ينزل عليه الوحي بالتحريم، ولا شجعهم، لا شجعهم على الشرب ولا نهاهم عن شربه. لما نزلت عليه الآيات تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد قالكم قبل الرسول، هذه القاعدة اللي بتقولوها، لا يوجد نبي شرب الخمر ولا يوجد نبي شجع على شرب الخمر. ليش؟ لأن الخمر قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يذهب العقل، وهذا لا مصلحة للإنسان فيه. واضح؟ إذا واحد قالكم طب ليش لا شربها النبي ولا أمر بشربها وهي قبل أن تحرم، هذا الجواب، لأن الخمرة، إذا قالكم طبقي شوية صغيرة ما قالوا شربوا شوية صغيرة، لا، لأن الخمرة قليلها يدعو إلى كثيرها وكثيرها يذهب العقل، وهذا ليس للإنسان فيه مصلحة، لأنه إذا غاب عقله الواحد قد يقتل ولده وقد يقتل نفسه وقد يقع بأمه أو بأخته والعياذ بالله، أليس هذا قد يحصل بسبب أنه غاب عقله وقد يجري على لسانه ما يجري من الكلام. فلذلك لهذه الحكمة ما حصل من نبي أن شرب الخمر ولا من نبي أن شجع على شرب الخمر. سيدنا عيسى عليه السلام ما قال، النصارى ينسبون إلى عيسى أنه قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، كذب على عيسى، ما قال عيسى ولا شرب عيسى ولا أم عيسى ولا أحد من أتباع عيسى الأصفياء شرب الخمر. لعل عيسى قال قليل من الخمر يقرح قلب الإنسان، مش يفرح، لعله قال هذا، أما يفرح عيسى عليه السلام لا يقول، لا يجوز عليه أن يقول هذا. الشرح أن من أنواع الكفر والعياذ بالله كفر التكذيب، ويكون بتكذيب ما جاء به القرآن مما هو ظاهر، مما هو ظاهر بين المسلمين كتحليل لحم الخنزير، هذا ظاهر معلوم من الدين بالضرورة، أو برد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأن هذا الأمر مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فمن جحد خبر القرآن وما قد ثبت عنده أن رسول الله جاء به فهو كافر لا شك في ذلك. وأما إن سمع حديثا يوهم ظاهره أن لله جوارح فأنكره جهلا منه فإنه لا يكفر. وذلك هذا بيحصل أن واحد عم يتعلم العقيدة، فبعدين سمع حديث ظاهره في نسبة الجوارح إلى الله، فدغري قال له لا أعوذ بالله، الرسول ما بيقول شيء في إثبات الجوارح لله. بعضهم يتعلم التنزيه والتوحيد، وبعضه ما بيعرف أنه توجد نصوص متشابهة ظاهرها يوهم غير المراد منها، فدغري أنكر قال لا الرسول ما بيقول هالحديث. وذلك كأن سمع حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ظاهر لفظ الحديث كنت سمعه، ظاهر يوهم أن الله يصير سمعه ورجله ويده، أكيد هذا الظاهر ليس مقصودا. شو معنيت كنت سمعه وبصره ورجله ويده؟ معنيته أحفظ له كل ذلك فلا يغرق بهذا بشيء من هذا في معصيتي، هذا معنيته. لما الرسول يقول فيما يرويه عن ربه كنت سمعه، يعني من صار وليا أنا حافظ له سمعه من أن يغرق به في معصية الله، وحافظ له بصره من أن يغرق به في معصية الله، ويده ورجله من أن يغرق بهما في معصية الله. هذا من كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. فأنكره ظنا منه أنه مفترى على الرسول وأن فيه إثبات الجوارح لله، فإنه لا يكفر. وهذا الحديث معناه أحفظ له سمعه وبصره ويده ورجله. في تفسير ثاني كنت سمعه يعني أعطيته قوة غريبة في سمعه وقوة غريبة في بصره، يعني يصير له كرامات، يصير يسمع ما لا يسمع غيره. قلت لكم واحد اسمه الشيخ حسن، كان مع شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله والشيخ محي الدين العجوز رحمه الله، قال شيخنا فتذاكرنا في مسألة السلام على رسول الله، فقال الشيخ حسن أما أنا فأسمع رد الرسول علي بأذني. هذا كان من الأولياء. هلأ نحن كلنا إذا قلنا السلام عليك يا رسول الله الملائكة تبلغه، من منا يسمع رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا سمعنا ولا هلأ سمعنا، نحن لسنا أولياء. هذاك من الأولياء الله أكرمه، وشوفوا شو بيحصل له، يعني لما واحد يسمع رد الرسول قديش بيزداد محبة في الطاعات، هذا بيخليه يزداد في الطاعات لما يسمع رد السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لما كشف لسيدنا عمر الجيش اللي كان بنهاوند، رئيس أرسل جيشا لنهاوند، وكان الكفار يلتفون من ناحية جبل بحيث لا ينتبه المسلمون لهؤلاء الكفار، الله كشف له وعم يخطب على المنبر، كشف له الجيش وأن الكفار يريدون الإغارة عليهم من ناحية الجبل، فقال يا سارية الجبل الجبل، يعني قطع كلامه هو عم يخطب وقال يا سارية الجبل الجبل. الله كشف له، شاف ما لم يره غيره. لما قال يا سارية الجبل الجبل، سارية كمان قصة كبيرة موضوعه، سمع فالتفت للجبل ورد الكفار. لما نزل قالوا له اللي كانوا موجودين لسيدنا عمر، لما قلت يا سارية الجبل الجبل، هني لا شايفين سارية ولا شايفين الجيش ولا شايفين الجبل. قال لهم كلام ألقي في بالي، لأن الولي من شأنه متواضع، مش منتفخ من دون ما يكون عنده شيء مثل هذول الجهال. من التواضع قال لهم كلام ألقي في بالي، يعني الله ألقى هذا في بالي، يعني في قلبي فقلته. بس عن شو ألقي في باله، يعني نتيجة شو؟ الله كشف له فقال، فحفظ الله جيش المسلمين بذلك. اسمه سارية بن زنين، هو قائد الجيش كان. وهكذا في اليد والرجل، يصير عنده سر في يده، سر في رجله، يعني يمشي خطوة يصير في المدينة أو في مكة بإذن الله. وقال بعضهم أن يعطيه قوة غريبة في سمعه وبصره ويده ورجله. ومن كفر التكذيب أيضا اعتقاد فناء الجنة والنار أو إحداهما، وهو كفر بالإجماع، يعني اللي قال بفناء الجنة والنار كفر، واللي قال بفناء الجنة كفر، واللي قال بفناء النار كفر. ابن تيمية قال بفناء النار. ومثله في الحكم من يعتقد أن الجنة لذاتها معنوية فقط، أو أن النار ليس فيها آلام حسية، لأن هذا إنكار لنصوص الشرع الصريحة المتواترة المعروفة بين المسلمين العلماء والعوام. ومن الدليل على أن الجنة فيها لذات حسية آيات، منها قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا يعني فيها أكل وشرب، هذه لذات حسية. ومن الدليل على أن النار فيها آلام حسية آيات، منها قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الكفار كلما تنضج جلودهم تبدل غيرها، هذه الجلود تبدل غيرها حتى يستمروا في العذاب، حتى يبقوا في العذاب. هذا عذاب وألم حسي مش معنوي بس. ومن التكذيب للشرع إنكار بعث الأرواح والأجساد معا، فإن اعتقد معتقد أن الأرواح تبعث فقط دون الأجساد فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى. إلى الآن في ناس بيقولوا من راح شاف وجه خفار، لهلأ بيقولوها. أنا سمعت من امرأة كبيرة من تقربنا، كنت صغير بعد نذكر، ممكن عمرها 70 سنة كان، سمعتها عم تقول مين راح شافه وجه خبار. يعني هذا الجهل منتشر من زمان، انتشر ما في مين عم يصد بالغالب، فعم ينتشر. إذا بتقول وحدة كلمة أو واحد بيقول كلمة وتسري بين الناس، ولا يوجد من يرد هذه الكلمات الخبيثة. دوروا كل الإذاعات، عملوا برمع كل المساجد، عم بيحكي من حيث الإجمال مش بس بلبنان، وبالأردن وسوريا وفلسطين والسعودية والكويت وقطر. اسمعوا مين اللي عم بحذر من الكفر؟ مين اللي عم بيعلم الناس التنزيه؟ مين اللي عم بيقول لهم من اعتقد أن الله جسم كفر، أو اعتقد أن الله جالس كفر، أو من سب الله كفر، أو من سب النبي كفر؟ مين اللي عم بيعلمهم؟ إلى الآن الناس بيسبوا رب العالمين، ويقولوا بعضهم لغو لغو طلعت منا لغو ما قصدنا نكفر، أو بعضهم شو بيقول إذا كان على زعمه بيواخذ حاله بيقول يا أستغفر الله طلعت منا أستغفر الله، فيزداد كفرا فوق كفره بقوله أستغفر الله. فمين من الذي يحذر؟ بأي إذاعة تسمع التحذير؟ الله يجزي الشيخ عبد الله خيرا وأحبابنا خيرا، لما تفتح الإذاعة تسمع درس في العقيدة، تسمع التحذير من الكفر، تسمع مدح الرسول بدون تحريف، نسمع مدح رسول الله بدون تحريف. أغلب الذين يدعون أنهم يمدحوا الرسول يحرفون ويبدلون ويغيرون، وبيقولوا سيدنا النبي، السيد الذئب في لغة العرب، السيد الذئب، لا يقال عن الرسول سيدنا النبي. عاملين حفلة كانوا بمصر، فرقة حلبية صوتهم كتير حلو، بعت لي إيه واحد بيحزن الواحد انه هالصوت مروحينه بالتحريف، وقاعد مفتي مصر عم بيحضر عم بيهز معهم بيقولوا سيدنا النبي وعم بيهز لهم. جهل، ليس هم يقولون هذا، وقاعد اللي اسمه مفتي مصر ولا ينكر عليهم. شو بيقولوا بعض الجهال؟ انت افهم من مفتي مصر يا زلمة، مع 100 مليون زلمة هنيك ومفتي هون، هو انت بتعرف اكثر منهم. هاي مصيبة مصيبة، وان كان هو يسمى مفتي هذه الناحية. العبرة بموافقة الشرع، الرسول أفضل الخلق، لا يجوز أن يقال عنه سيدنا، ولا يقال عن الرسول نبي، يقول سيدنا النبي، يقال النبي، ما بيقال النبي حتى، هذا مين بينتبه لها أو بينتفت لها؟ فشوفوا شو بيصير، هم يحرفون ويقولون كلاما غير جائز، قاعد مشايخ، واحد له رتبة مفتي يقرر لهم، أنه عم يبتسم لهم عم يضحك لهم، هو قاعد حاطين له كرسي لحاله. مصيبة على المسلمين. والنصوص الصريحة ببعث الأجساد كثيرة، منها قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا الأمر معلوم عند الجاهل والعالم من المسلمين، يعني عند الجاهل والعالم معلوم، والعالم معلوم أن الأجساد ستبعث مع الأرواح، مش الأرواح لحالها ولا الأجساد لحالها بدون أرواح، سيبعث الجسد مع الروح الذي بلي جسده يعاد في كل واحد منا من بني آدم عظم صغير في أسفل ظهره اسمه عجب الذنب، اسمه عجب الذنب. هذا عجب الذنب مقدار حبة خردل، حبة الخردل مقدار ربع سمسمة واحدة. إذا بلي الجسد يبقى هذا العظم، عليه ركب جسد ابن آدم، وعليه سيعاد التركيب بعد بلا الجسد. هذا مهما صار، لو احترق الواحد، لو أكلوا القرش، لو حرقوا له جسمه، هذا العظم يبقى فيعاد عليه تركيب الجسد فيبعث. أما الشهيد المعركة، النبي، بعض الأولياء، من أذن 7 سنين لله تعالى ليس لأجرة مالية، هؤلاء لا تبلى أجسادهم. إذا واحد من هؤلاء جسده لا يبلى، يعني مهما مر عليه زمان طويل جسده يبقى كما هو، فبهذا الجسد، هذا الجسد يبعث، ينشق عنه القبر ويخرج. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فرج كرباتنا وعافنا وعاف أحبابنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزدنا همة على الطاعة يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا همة على الطاعة يا أرحم الراحمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هللوا وصلوا على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. صار اثنان، واحد أخبرني كان التزم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام رأى الرسول في السحر. الآن أمس أظن أرسل لي شخص، صار أكثر من ثلاثة أيام أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن مضى عليه نحو عشرة أيام. التزموا هذا كل يوم كل يوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أنه كنا بعثنا نحن رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. فصاروا يسألوا بعض أحبابنا، في ناس أصلا من فرنسا، أمها كافرة أبوها كافر. فإذا قلنا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات شملك أيها القائل، وشمل أمك المسلمة وأباك المسلم والجن المؤمنين وكل المؤمنين، فهو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة التزموها كل يوم. والإكثار من الاستغفار ينفع لتفريج الكرب، ينفع لتيسير الرزق، ينفع للي بيلبسوا الجنة، في ناس بيقول بيلبسنا الجن مثلا بيأذينا الشياطين، بس ما بيعملوا بالدواء الذي نقوله لهم. هذا الدواء لما أنتم فيه، مش كل واحد منا في العصر، خاصة نحن يعني جماعة الشيخ رحمه الله، مكروبين مزعوجين. شو هو الدواء؟ أكثروا من الاستغفار. قال الشيخ، قال بعض الشافعية عن يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على الرسول أقله 300 مرة، الإكثار من الاستغفار أقله 300 مرة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به، قال ورد الطريقة ليس للمجد، يعني اللي يفكر حاله صار بطل قوم قد يقال، يعني اللي عمل ورد الطريقة هو شيء عظيم أكيد مع الإخلاص واللفظ الحسن. قال الشيخ، ورد الطريقة ليس للمجد، للمبتدئ. المجد يعمل لنفسه وردا 6000 تهليلة في اليوم على الأقل. جربوا لأحبابنا، جربوا، أنا عم أقولكم يعني من محبتي فيكم للخير لكم، جربوا تعملوا لنفسكم ولد من اللي عم بقول الشيخ المجد. حطناه قديش نحن كسلانين، قديش نحن كسلانين، كسلانين تجاه مين؟ تجاه حالنا نحن كسلانين تجاه مين. هلأ لما عم نقول يعمل هو يلتزم بهالولد، الرجل مثل الشيخ رحمه الله اللي كان يدرس أمرار 5 دروس باليوم، 6 دروس غير أول ما يفتح عيونه بلش نسأله أسئلة، لا يغمض عيونه رحمه الله، أول ما يفتح عيونه كون ناطرينه أعد له، أنا بس يفتح عيونه السلام عليكم في إسلامة أولانا، وبيعرفوا أنه في أسئلة للناس. مع هذه المجاهدة كان يذكر الله ذكرا كثيرا بالليل والنهار، ويصلي كثيرا، ويقوم كل ليلة بالصلاة. فهذا التقصير اللي احنا عم نعمله تجاه حالنا، خلينا نحاول انه نخلع جلباب الكسل ونرتدي جلباب الهمة والنشاط. وانا عم بقولكم يا احبابنا اخواننا اللي بيقرأوا اللي بيصيبهم عم يجيهم كتير، ليش؟ في كتير ناس عم ينصابوا، ليش؟ ما عم تعملوا بالاسباب جدا اللي قال الشيخ عبد الله. قال الشيخ عبد الله، من تحصن بما ورد في الحديث صباحا ومساء في الوقت كما ورد لا يستطيع الجن أن يؤذيه لو دخل وكر الجن. حدا منا بيتجرأ أن يروح وكر الجن؟ لا، نحن هون ومنكون خايفين على حالنا، عم بيقول الشيخ عبد الله قديش ما عنده ثقة، يعني قديش كم عنده من الثقة فيما ورد، كم عنده من الثقة. عم بيقول ولو دخل وتر الجن، معروف شو هو اللي ورد في الحديث، ومعروف أنه المعوذتين الرسول قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. يعني إذا واحد بده يقرأ المعوذتين، قال الشيخ إذا عنده إصابات مش بس كل صباح وكل مساء، في كل صلاة ودبر كل صلاة لا يخلص مما هو فيه. وهذا وارد في الحديث أنه بيقول بعد كل صلاة بيقول صباحا ومساء تكفيك من كل شيء، وتلكم شيء تكفيك من كل شيء، هم وكرب وأذى الناس وأذى الجن بإذن الله تعالى. وهي الاستغفار اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني حتى لأمور الإصابة بالعين وبالسحر وبالجن تنفع، بس أرجوكم التزموا بهذا. كان الشيخ عبد الله هو عم يعطي أمراض النصيحة لأحبابنا المدرسين، يقول لهم أرجوكم، يقول لهم الشيخ عبد الله يقول لهم أرجوكم. ليش؟ لأنه يحب لهم الخير، يرجوهم رجاء أن يعني يحصل منهم هذا، لأنه هذا خير لهم. فبيقول لهم أرجوكم، أنا أرجوكم أن تفعلوا هذا لمصلحتكم، أن هذا في مصلحة كبيرة لكم، لما تكونوا أنتم بعافية تقووا على طاعة الله وعلى تعلم أكثر وعلى التعليم أكثر. السؤال هون، في السؤال امرأة عندها أولاد تقول كلهم بالغون وأحوالهم المادية بعضهم جيدة وبعضهم ممتازة والبعض في عسر، عم تسأل هل لي أن أخصص أولادي المعسيرين بالذهب كوصية بعد الموت لتيسير أمورهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الفقهاء يقولون إذا كان أوصى الشخص هذه، إذا هن الورثة حب الورثة أن يعطوا من طيب خاطرهم، يعني لأجل أنه هاتين الأم بدها، يكون منهم هن عم يعطوا، هن عم يعطوا حصتهم في هذا لهذا الولد. إذا أرادت في حياتها توزع، لأن الفقهاء يقولون إذا كان الشخص في حياته أعطى بعض أولاده لسبب لا كراهة في ذلك، كأن كان ولد عنده بر لأبويه فخصص هذا البار بشيء دون العاق، هذا سبب ما فيه لا معصية ولا كراهة. أو كان ضعيف الحال، واحد متيسر عنده رزق واحد ضعيف الحال، فخص الضعيف دون القوي من حيث العمل والرزق. يقول الفقهاء لا معصية ولا كراهة في ذلك، لأنه هون لسبب. وهذا اللي بيقوله بعض الناس من خص ابنه بتمرة خص ربنا بجمرة، هذا كذب، هذا لا يقال. بيقولوا من خص ولد تمرة خص ربنا بجمرة، ولد عن ولد، يعني هذا الكلام كذب لا يقال، لأن التخصيص قد يكون لسبب، وإذا كان لسبب شرعي لا معصية ولا كراهة. أنت بيكون مكروه إذا أعطى ولدا دون الآخرين بلا سبب شرعي، هذا مكروه. حتى في التقبيل الرسول قال ساووا بين أولادكم حتى في القبل، يعني إذا قبل هذا يقبل هذا، إذا أعطى هذا يعطي هذا. أما إذا في سبب، إذا عندي ولد مريض فقعد جنبه صرت قبله، أما الثاني ما أشوش يعمل أطني، فهذا يحتاج الآن للعطف والتقبيل أكثر، معناته هون هل فيها كراهة؟ لا، هذاك إذا رح بدي قبله يقول لي حل عني بدي ألعب، أما هذا هلأ بده عطف وتقبيل، يعني في سبب هون. فانتبهوا أنه هذا الحديث له معنى، يعني إن لم يكن سبب، إذا كان سبب لا كراهة ولا معصية. فمثل رجل مرتد يعيش في أوروبا وعنده ولد مسلم بالغ ومتزوج من امرأة من ذلك البلد، إذا مات الدولة هناك تعطي زوجته نصف ما يملك، وليس لولده يقولون أن يرثه، العزام ما بيورث، ماذا يفعل بما تعطيه الدولة هناك من حصته من الميراث؟ إذا كان أعطته من هذا الرجل المرتد، يعني الدولة عم تعطيه من الرجل اللي مات وهو مرتد، هذا الشخص اللي البين اللي هو متزوج من امرأة اجنبية وابنه على اساس هو مسلم فما بيورث ابوه، الولد المسلم لا يرث والده اذا مات عندهم في الدولة، شخص شرعا اي طيب السؤال انه الاب مرتد الاب مرتد وهو اللي مات ما هي اذا كان هذا الولد فقير ياخذ ما شاء من هذا المال الذي تعطيه الدوله من مال ابيه المرتد هيك السؤال ابن مسلم ابوه مرتد ومات هذا الاب المرتد شرعا لا يرثه هل ياخذ هذا المال من باب الفقر لان مال المرتد لمصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين الفقير فبياخذ من باب مش الارث من باب مصالح المسلمين قديش بده ياخذ الى حد الكفايه مش اكثر يعني اذا مثلا عنده كذا مليون ياخذ قدر الكفايه وما زاد يعطيه لمصالح المسلمين شويه أن يرث المسلم من الكافر بعض الفقهاء بيقولوا يرث المسلم من الكافر بس اللي هو مجمع عليه أن الكافر لا يرث من المسلم عم تقول امرأة ابنتها الصغيرة صارت تبكي لأنها تريد هاتف التليفون شيء محزن يعني السؤال يحزن اللي صار قال بدها تسمع أغنية فيها كفر وهي صغيرة لا تفهم ما في الأغنية شوفوا بس وين صرنا وين صاروا يعني قالت وبسبب إصرارها أعطتها أمها الهاتف ولكن الأم لا ترضى بهذا الكفر الجواب أن إن علمت أن هذه البنت تضغط على الأغنية ويطلع الكفر تكفر ما قلنا لكم قبل هلأ إذا واحد أعطى واحد ورقة فيها كفر وديك ما بيعرف أنه فيها كفر قال له صورها وبدون أداة حكاية يكفر يعني إلى هذا الحد وصل الواحد أنه البنت لا ترضى الا انه تسمع الاغنيه الكفريه بيعطوها وبقى تجيبوا لي اسئله بس هيك لانه عندنا شغل ثاني ندفو ما بين الحاجبين يقولون الافضل اذا كان عده شعرات فقط وهي خليه من زوج فما الحكم؟ قال الشيخ الخليه ليس لها ان ترقق بالنتف لها ان ترقق بالحف عند الامام احمد الحف يعني الحلق اما بالنتف ممنوع اللي مسموح اللي بيقولوا فيه الفقهاء مسموح حتى للخلية شعرات شاذة يعني مش ترقيق مش شيلة الأفل يعني عم يسألوا عنه فالحل في هذا اللي هو الحف في مذهب الإمام أحمد أما الشعرات المتناثرة فوق الحاجب هذا الجواب إما بالحف أو إذا كانت شعرات شاذة مش ترقيق مفهوم شو يعني شعرات شاذة فهذا يجوز هذا للرجل والمرأة يجوز انه تشيل الشعرات الشاذة اذا واحد عم يعمل هيك وشيل شعره شعرتين ثلاثة اذا ما اسمه تنميص ما انه حرام هذا يعني حتى تعرفوا حتى الرجال يعني اذا عمل هيك او لاحظ الحلاق في نت هو يجيبوا نتخان بيكونوا رجال فبقول له اصل لي يوم مع الحلاقة بيسوي له يوم يجوز هذا منه نتف منه ترقيق تخفيف من الشعر بيكون يجوز ليس حراما إذا شخص يصوم النفل فطلبت منه أمه أن يفطر فإذا أفطر من أجل أن يفرحها هل له ثواب بذلك؟ نعم له ثواب إذا شخص أمه طلبت منه أن يفطر وكان يصوم النفل لأجل خاطرها أفطر له ثواب على ذلك حتى لو لم تكن أمه إذا واحد يصوم النفل فدعاه مسلم للأكل وكان يفرح إن أكل إن أفطر لأجل أن يدخل السرور إلى قلبه له ثواب على ذلك ما حكم من يضع ما يسمى شجرة الميلاد لا يجوز لأن هذا تقليد للكفار فيما اختصوا به هذه ما كانت معروفة في المسلمين يعني نحن أسألوا هلا الكبار بالسن في بلادنا ما كانوا يسمعوا فيها ما كانوا يسمعوا بشيء اسمه شجرة الميلاد لا بالطرقات ولا بالبيوت في الماضي من زمان ما كان هذا الكفار نشروه والمسلمون كثير منهم يقلدون الكفار وحكم لبس ما يسمى ثياب نوال نوال يقولون نوال لا يجوز حرام هذا أيضا تشبه بالكفار حرام نعم هذه حرام وهذه حرام إذا شخص يعمل أجيرا عند شخص في تزيين صلاة الأعراس لمسلمين وغير مسلمين ويحصل فيها المعاصي لا يجوز له أن يعمل لأن هذا مساعدة لهم على الحرام يعني يزينوا القاعة التي سيعملون فيها المعصي يعني هذا تهيئة لأن يعمل فيها الحرام، لا يجوز، إعانة على المعصية. الملائكة ما يكون مآلهم يوم القيامة؟ الملائكة كما الآن لهم وظائف، في يوم القيامة لهم وظائف، ليسوا مثلنا البشر والجن، بعض إلى الجنة وبعضهم إلى النار. الملائكة يموتون ويبعثون لكن لا يحاسبون، بل هم يشاركون في موضوع حشر الناس، طوق الناس، كل واحد معه سائق وشهيد. فبعد الحساب تبقى لهم وظائف، بعضهم لهم وظائف في النار، بعضهم لهم وظائف في الجنة، لهم وظائف كما الآن لهم وظائف أيضا في بعد يوم القيامة كذلك. إذا واحد قال يا لطفطف، مثل ما بيقولوا بعض أهل بيروت، قل له يا لطيف، قل له يا لطفطف، إذا كان لا يريد الاستخفاف باسم الله لا يكفر، وحتى هو ما بيكون منتبه أنه يقول اسم الله لما يقول يا لطفطف. وفي ناس كمان بتكون تنتبهوا له، في ناس بيقول له يا سلام، قل له يا سلامين، هذا لا يجوز. إن كان لا يفهم منه تعديد الإله لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقول له يا سلامين. وفي مسألة هذيك فيها كفر، بيقول له واحد والله، بيقول له أي الله، أي الله هذا. وبعض الناس بيقولوا واللهتين، هذيك قال شيخنا إن كان يفهم أقسم مرتين لا يكفر لكن حرام، وإن كان يفهم إثبات تعدد الإله يكفر. أما هذا اللي بيقول له أي الله اللي عم تحلف فيه، الإله واحد، معنى كلامه إنه في إله غير رب العالمين، هذا معناه لما يقول أي الله هذا كفر والعياذ بالله. كثير بيقولوها، كثير من الناس كفار والعياذ بالله. هذا اللي بيقولكم شو بتقولوا عن هذا كفر وعن هذا كفر، بيقولوا قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه آية في القرآن، الله قال يعني أكثر الناس شو كفار، هذا بنص القرآن الكريم. إذا واحد قال لشخص كل، قال له كل، قال له عليك أعوذ بالله شبعان، لا يكفر، لكن أعوذ بالله لا تستعمل لمثل هذا، أعوذ بالله تستعمل إذا كان دعي لشيء فيه حرام. إذا قال له مثلا امشي نروح نلعب قمار، قال له بيقول له أعوذ بالله هذا لا يجوز. أو واحد صار يغتاب إنسان مسلم، بيقول له أعوذ بالله كيف تغتابه. أما إذا قال له مثلا تأكل مجدرة، ما بيقول له أعوذ بالله، مجدرة حلال، أي مفهوم، هو قصده أبعد نفسي من ذلك، لكن ما بنقال في مثل هذا الموطن أعوذ بالله. بارك الله فيك.